وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و